أقوم بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأصلي على المصطفى 10 مرات صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح بعد كل صلاة؟ المشروع 3 مرات تقرأ الكرسي مرة واحدة، يعني التسبيح والتحميد والتكبير، نعم، ثم تقرأ قل هو الله والمعوذتين 3 مرات بعد الفجر والمغرب، نعم، وبعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، هذه السنة. أما صلاة عمليك صلى فلا سلحات، ما في حد محدود، فلما يسأل الله لك ولا في حد محدود. لكن السنة بعد كل صلاة أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتقول تنبيه لا إله إلا وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد الأذكار المعتادة بعد السلام ثم تقرأ الكرسي ثم تقرأ قل هو الله معوذتين مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن في هذا المقام، لكن إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو أكثر في كل وقت هي عبادة مشروعة دائما. صلاة عبادة مشروعة دائما عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.